بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، ما زلنا مع أحوال بناء الفعل. سوف نأخذ مراجعة سريعة على ما أخذناه في هذا الموضوع. السؤال الأول، ما أحوال بناء الفعل الماضي؟ ما أحوال بناء الفعل الماضي؟ يبنى على إيه؟ أول حاجة يبنى على الفتح. إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به ألف الاثنين أو تاء التأنيث، ماشي؟ يبقى ألف الاثنين، يبقى إذا لم يتصل به شيء، لم يتصل به أي ضمير، أو اثنين اتصل به طبعا أي ضمير إلا إيه، أو ألف الاثنين من ضمن ألف الاثنين برضه، أو ألف الاثنين، عشان ألف الاثنين إحنا قلنا عليها إيه، ضمير، أو ألف الاثنين، لا، أو ألف الاثنين، أو ألف الاثنين، إذا لم يتصل به أي ضمير إلا عشان أنا قايلة نفي في الأول، إذا لم يتصل به أي ضمير إلا ألف الإيه؟ الإثنين، أو اتصل به تاء الإيه؟ تاء التأنيث. إحنا قلنا تاء التأنيث هو حرف مبني على السكون، ولا يؤثر في الفعل، لا يؤثر في بناء الفعل، الفعل برضك بيبقى مبني على الإيه؟ الفتح. يعني ما أقول إيه؟ أكلت، ضربت، دارا، باء. بص، الباء اخر الفعل عندي، الباء ايه، مفتوحه، يبقى تاء التانيث لا تؤثر على بناء الفعل الايه، الماضي، بيبقى مبنيا على الايه، بيبقى مبنيا على الفتح. طيب يبني ايه؟ بيبنى ايضا على الف الاثنين، نفس ونفس الف الاثنين لا تؤثر. اقول ايه؟ دارا باء، طبعا مش احنا قايلين اللي هي من ضمائر الرفع الف الاثنين، واو الجماعه، ونون النسوه، وندل على الفاعلين، كل دي ضمائر رفع لانها بتبقى في محل رفع ايه، فاعل. طيب الف الاثنين دي ايه؟ ضمير. طيب قلنا من احوال بناء الفعل الماضي ايه؟ يبنى على الضم، ناخده الاول عشان سهل، يبنى على الضم اذا اتصل بيه ايه، واو الجماعه فقط. طيب واخر حاجه عندنا يبنى على ايه؟ على السكون اذا اتصل بيه ايه، ثلاث ضمائر، تاء الفاعل المتحركة. لماذا سميت تاء الفاعل بالمتحركة؟ لأنها بفعل متحركة، تاء، تي، تو، تب، تن. نعم، تبنى، ممكن تبنى على الضم إذا كان إذا دلت على المتكلم، وتبنى على الفتح إذا دلت على المخاطب، تبنى على الكسر، أقول ضرب تي، للمخاطب. خلاص، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، يعني ممكن تبقى تو وتاء وتي، خلاص، ناء الفاعلين، نون النسوة. مين يقول لي اعراب نون النسوة؟ اعراب نون النسوة، ماشي، ضمير. انا اهم حاجة عندي مبني على ايه؟ نون النسوة، مبنية على الفتح، يبقى نون النسوة حرف مبني على الايه؟ فتح. بتتكتب كده، بتتكتب كده، ضمير، ضمير مبني، ضمير مبني على الايه؟ الفتح. طب هكتب نون كده وتقولي لي النون دي ايه؟ نون ايه دي؟ نون التوكيد المخففه او الخفيفه. طب ودي الثقيله، نون التوكيد الثقيله. بقى لازم نعرف شكل الايه، الحرف او شكل الضمير. يبقى عندي نون النسوه بيبقى ضمير، انما النون، نون التوكيد دي حروف، حرف. نون النسوه ضمير متصل، بيبقى متصل طبعا، لازم يكون متصل، مبني على الايه، على الفتح. يبقى دي احوال بناء الفعل الايه، الماضي. يبقى يبني على الايه، فتح، ضم، سكون. خلاص، بالنسبه بقى احوال بناء الفعل الامر، يبنى على ما يلزم به. نكتب كده القاعده الرئيسيه، يبنى يبنى على ما يجزم به مضارع. يبقى علامة الجزم بتاعة المضارع بتاعة الفعل هي علامة الايه؟ الجزم. طيب إذا كان الفعل بقى صحيح، فعل صحيح زي كاتا، اكتب، اضرب، اضرب، يبقى مبني على السكون. لأن لو أنا جبت المضارع من اضرب وجزمته هيبقى آخر السكون. أقول لم يضرب، يبقى علامة الجزم هي هي علامة الايه؟ البناء. فاهمين يعني ايه يبنى على ما يجزم به الفعل المضارع؟ يعني لو جبت المضارع من الفعل وحطيت قبليه اداه جزم هتبقى علامه الجزم سكون، اهي هي هي نفس علامه الايه؟ البناء. يبقى لو الفعل صحيح يبنى على السكون، لان انا لما اجي بجزمه بيبقى مجزوم بايه؟ مجزوم بايه؟ بالسكون. ده بالسكون. طب لو انا اخدت بقى فعل اخر، اذا كان معتلي الاخر زي مثلا ايه؟ فعل هنا اسعى وادعو، او الضمه فقط. لو اشبعت الضمه هتبقى مد، هتبقى خطا. ما اقولش ادعو خطا، اقول ادعو، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، ادعو. ما اقولش ادعو خطا، بقول ضمه فقط. طيب ما بعملش فيها اشباع، ما بعملش فيها اي اشباع. يبقى هنا اسعى فعل مضارع، فعل امر مبني على ايه؟ حذف حرف العله، وتركت الفتحه دلاله على الحرف المحذوف. يبقى انا من اول ما ابص على الفعل كده، لما اجي اقول لك اذكري حرف العله المحذوف، لما ابص كده حرف العله المحذوف ايه؟ طالما لقيت فتحه يبقى المحذوف الف. طب هنا المحذوف ايه؟ واو. وعرفت منين؟ من الضمه. خلاص. طب لما اقول اجري، الف لينه، يسعى، لما اجيب المضارع، حينما اكتب المضارع او ساعة، يبقى دي الف لينه تنطق الف. يعني اهم حاجه بصي، لا مفتوح قبلها ايه؟ مفتوح. خلاص. انا لما باجي بجزم ايه؟ بحذف حرف العين، فتحه ما باجيش جنبها، فتحه بسيبها زي ما هي. خلاص. يعني مثلا هي في يسعى اقول لم يسعى، لم يسعى، اسعى. هي لو قلت هنا بصي لم يسعى، اسعى، مين يعرب لي لم يسعى؟ حذف حرف العين. طب اسعى. طيب واسعى ايوه كده. طيب ما مبني ايوه على حسب حرف العين. طيب ناخده بقى، يبقى احنا كده ايه؟ بيبنى الفعل الامر اهو على السكون، ادي حاله يبنى على الايه؟ حذف حرف العله. ايه كمان؟ على حذف النون. حذف النون، ها، اذا اتصل به ايه؟ اذا اتصل به بالفعل الف الاثنين، واو الجماعه، او ياء الايه؟ المخاطبه. تمام. عايزه اريد مثال على ذلك. مثال على فعل امر متصل بايه؟ بواو الجماعه. ها؟ اسعدوا، اسعدوا، اشربوا. طبعا عارفين طبعا ان بعد واو الجماعه بتيجي الف، بتكتب ولا تنطق؟ لا قريتها. ماشي. طب من يعرف هذا الفعل؟ اسعدوا. اسعدوا فعل امر مبني على، فعل امر، ها، لاتصاله بواو الجماعه. يبقى هنا فعل مضارع مبني على الايه؟ حذف حرف العله لاتصاله بواو الجماعه. وواو الجماعه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يبقى لما يجي لي كلمه زي دي ما تنسيش ان انت ايه؟ لازم تعربي واو جماعه، ما تعربليش الفعل بس، لازم تعربي الاثنين، والا هتنقصي في الدرجات. يبقى انا بعمل ايه؟ اسعدوا عربي على بعضها، فعل ايه؟ امر مبني على الايه؟ حذف حرف العله، واو الجماعه ضمير متصل مبني على ايه؟ حذف النون. دي احوال بناء الفعل الايه؟ الامر. طيب ما احوال بناء الفعل المضارع؟ احوال بناء الفعل المضارع. يبنى الفعل المضارع الفتح ها اذا لم يسبقه جازم. ماليش دعوه بالاعراب دلوقتي، انا بتكلم على شكل الفعل. شكل الفعل بيبنى على الفتح ايه؟ لا، اذا اتصل بنون النسوه، نون التوكيد قصدي، او الثقيله، نون التوكيد اللي هي الخفيفه او الايه او الثقيله، ويبنى على السكون اذا اتصل به نون الايه النسوه. خلاص، في احوال اخرى للفعل المضارع لا توجد. طيب، لما بيجي لنا فعل مثلا زي ده كده يرضعنا، واقول لك اعربي هذا الفعل. هي الاول ناء، طب اعربي ناء الفاعلين اللي هي مثلا نقول ايه، كتبنا، وكتبنا عليهم فيها، كتبنا نحن فعل عندك. طبعا عندنا الناء دي طبعا لانها بتدل على لفظ الجلاله الله، بتسمى ناء العظمه، اسمها ناء الايه العظمه، لانها ذكرت للايه تعظيم الله سبحانه وتعالى، ان الله واحد لا شريك له، وعبر عن نفسه بالناء للتعظيم. خلاص، عندي اخر الفعل فين؟ الباء. يبقى عندي الباء، عايزين نشوف الباء دي بنطقها ايه. وكتبنا، يبقى الباء عندي ايه؟ مقلقله، هي ساكنه. طب ايه اللي خلاها ساكنه؟ اتصالها بناء الفاعلين. هنا طبعا في الايه هقول نال ايه العظمه، اكتبيها كده عشان تبقي عارفاه، نال ايه العظمه، لانها بتدل على ايه لفظ الجلال. خلاص، عرفنا نال الفاعلين، اكلنا، شربنا، ناء الفاعلين يعني اللي هم اللي فعلوا، اللي فعلوا الفعل. الفاعل. هنا لما نيجي نعرب ناء الفاعلين، مين يعرب لي ناء الفاعلين؟ عايزه ناس جديده تجاوب ناء الفاعلين، لان احنا عربناه اكثر من مره. ها يعني بيها ناء الفاعلين، مش عارفه احنا خدناها قبل كده. اول حاجه ده ايه؟ ده ايه؟ ضمير. يبقى اول حاجه بكتبها اقول ايه؟ ضمير. ماله؟ مبني على السكون. الاول ايه؟ متصل، يعني شابك في الكلمه هي يبقى متصل. طيب، الضمائر اخدينها ايه؟ معربه ولا مبنيه؟ واحده واحده. مبنيه، بكتب ايه؟ مبني، يبقى ضمير متصل مبني ها على السكون، على السكون ها في محل، صح صح، في محل رفع فعل، فتح الله لك. خلاص، نرجع بقى هنا. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يعلمنا من علم. هنا بقى يرضعنا، الحاجات دي على فكره بتساعدك وانت بتسمعي القران. خلاص، انا عرفت الكلمه متصله بنون النسوه، يبقى اجي عند العين واعمل فيها التوسط، بقى توسط النون، يرضعنا، اعمل توسط النون فيها، لان يعني النون هنا عندي ايه؟ ساكنه. خلاص، يرضعنا. العين عندي هنا اخر الفعل، عندي الايه؟ العين. طيب، نيجي هنا ما نقولش بقى العين، اسمها العين. خلاص، نيجي نعرب، عايزه واحده تعرب لي فعل يرضعنا. فعل مضارع مجذوب. لا، جالي، بص معايا، لا لا، في نقطة عايزة أقول عليها، انتظري قليلا. إن هنا الفعل عندي هو مبني، بس عايزة أعرف هو مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم. بنظر قبل الفعل، هل في أداة نصب؟ في أداة جذب؟ لا. طب نبص بقى مع بعض، هنعرف إزاي الفعل ده هو مبني وفي نفس الوقت في وضع رفع. بقول إيه؟ الفعل يرضعنا فعل ضارع مبني على الايه؟ الفتح. ارجع له بس عشان دي متصله بدي. فعل مضارع مبني على الايه؟ الفتح. ممكن اكتب لاتصالي وممكن ما اقولش، يعني ممكن اقول ايه؟ لاتصاله بنون النسوة، مبني على السكون، قصدي مع السكون، خلي بالكم بس مني. مبني على السكون، اتصالي بنون الايه؟ النسوه. ايوه، عشان العين. خلاص، يبقى فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الايه؟ النسوه، في محل رفع، لانه لم يسبق بجازم أو ناصب. هل انتهى الإعراب إلى هنا؟ لم ينتهي الإعراب، فاضل لنا إيه؟ باقي اللي هو الضمير. نيجي بقى نون النسوة، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. يعني يا ليت، يا مش قولش يا ليت عشان ليت دي مش لعلكم تحفظون هذا النموذج. يعني نرجو الله سبحانه وتعالى ان يمن عليكم ان انت حينما تاخذي اي نموذج اعرابي تحفظيه. نعم ثابت. دي ثابت. جالي اي فعل مضارع متصل بنون النسوه ولم يسبق بناصب او جازم، يبقى ده خلاص اعرابه بحفظه. يعني تغير الفعل يرضعنا، يتربصنا، هتبقى نفس الاعراب. طيب الوالدات في اول، نعرف بقى من الاول. ابتدا مرفوع الوالدات، كلمه هنا جمع مؤنث، فعل مضارع هنا هنقول عليها ايه؟ مبتدا، قصدي مبتدا. انت بتقولي ايه مرفوع بالالف؟ لا، الجمع المؤنث بيرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسر، ينصب ويجر بالايه؟ بالكسر. فبقى الوالدات بقول عليها ايه؟ مبتدا. ابتدا مرفوع علامه رفعه ايه؟ الضمه. طيب بعد ما بعرب الفعل، عشان عرفت خلاص الفعل خلاص، واقول الجمله مرفوع علامه رفعه الضمه، ما اقولش بالضمه اهي. مبتدا الوالدات مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. خلاص جمع مؤنث علامه التانيث، علامه جمع التانيث الف وتاء زائده اخر الايه؟ الاسم. هي اصلها ايه؟ الوالد، زودت عليها الالف والتاء لتدل على الجمع المؤنث. خلاص هنا بقى عندنا بعد ما عربتي ورضعنا اعراب كامل، بقول والجمله في محل رفع خبر. خلاص هنمسح كده الأجزاء اللي فوق دي، ممكن أمسحها. طيب نكمل بقى ايه باقي الأسئلة. السؤال الرابع اللي هو ايه؟ مما يتكون أسلوب القسم. أسلوب القسم بيتكون من إيه؟ ما هي أجزاء أسلوب القسم؟ بيتكون أسلوب القسم من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول إيه؟ أداة القسم. ها؟ أداة القسم طبعاً بتكون إيه؟ حرف. طيب بعد كده المقسم به، خلاص. والمقسم ايه؟ عليه. المقسم عليه اسمه ايه؟ جمله جواب القسم. طب عايزين بقى ناخده مثال على ذلك. وتالله لاكيدن اصنامكم، وتالله لاكيدن اصنامكم، لاكيدن اصنامكم. فينا هنا عايزه بقى اطبق الأجزاء بتاعت أسلوب القسم على هذا النموذج. فين أداة القسم عندي في هذا المثال؟ وتالله. ها؟ الواو عاطفة لكن التاء هي تاء. التاء تاء الإيه؟ التاء عندي هنا حرف إيه؟ قسم. طيب وعندنا التاء خاصة بلفظ الجلالة فقط. يعني لما أجي أحلف بالتاء عايز أستخدم التاء في القسم بتاعي، لا يجوز إن أنا أستخدم معاه أي حاجة غير لفظ الإيه؟ الجلالة. طيب المقسم به بما اقسم الله، لفظ الجلاله الله. طيب فين بقى على ما اقسم؟ على ما اقسم لاكيدن اصنامك، لاكيدن اصنامك. هي دي اجزاء الايه القسم اللي عندي. طيب نعرف بقى الأسلوب ده عشان نحفظ برضك النموذج ده، بحيث لو أتى نموذج مشابه له يبقى إيه؟ أعرف أعرب. أداة القسم عندي التاء، ما إعراب التاء؟ هقول كده حرف قسم. طبعا عندنا الحروف كلها مبنية، حرف قسم مبني على، مبني على ايه؟ على حسب نقطه تاء الفتح. لا محل له من الاعراب. قلنا قبل سابق ان كل الحروف في اللغه العربيه لا محل لها من الاعراب، يعني مش ممكن اخد الفي تي اقول ايه في محل رفع مبتدا او في محل رفع خبر، مش ممكن. كل الحروف في اللغه العربيه لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. كل الحروف في اللغة العربية لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. طيب لفظ الجلالة الله، طبعا عارفين ان حروف القسم عبارة عن حروف جر، حروف ايه؟ جر. ولذلك حينما انطق يعني انطق تشكيل لفظ الجلالة اقول ايه؟ وطلهي وطلهي، يبقى الهاء عندي ايه؟ مكسورة. يبقى عندي حروف القسم تعتبر حروف ايه؟ جر. يبقى انا هقول لفظ الجلالة، لفظ الجلالة اسم مجرور بحرف القسم وعلامة جره الكسرة. اقول ايه؟ وطلهي. خلاص. طيب احنا كنا اخدين ان الجر والمجرور لابد له ان يكون متعلق بشيء، جر ومجرور لابد ان هو بيكون متعلق، ليه متعلق؟ يعني متعلق بحدث. طيب متعلق بالقسم، يبقى هنا اقول متعلق والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أقسم، تقديره إيه؟ أقسم. طيب نأتي لإعراب لا أكيدا. الحصة جاية هسمع النماذج العربية اللي احنا أخدناها الحصة دي، هسمعها الحصة الجاية ماشي. هطلع بقى على السبورة وانتي اللي هتكتبي، لأن لازم تعرفي إن انتي بتدرسي عشان تدرسي، يعني مش هتفضلي طول عمرك إيه؟ تلميذة. لا، لازم هيجي لك وقت هتبقي ايه؟ معلمة. هكذا قالت الدكتورة. يعني تعدي نفسك ان انت تبقي معلمة، تعلمي تنقلي الايه؟ تنقلي العلم. طيب خيركم من تعلم القرآن وايه؟ وعلمه. والنحو ده مادة مهمة جدا بتدعم القرآن، تقوي نطقك للقرآن. كلها. بس طبعا بالنسبة للنحو بيبقى اقوى الفروع خدمة للقرآن، لأن هي بتساعدك على النطق الصح وتفسير القرآن. طيب نكمل كده. لا أكيدن، بفعل محذوف تقديره إيه؟ نحفظ دي، أقسم. والجار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أقسم، كأن تقدير الكلام أقسم تالله لا أكيدن أصنامك، يبقى ده تقدير الكلام أقسم الله لا أكيدن إيه أصنام. لو إحنا مثلا أخذنا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وعمر مبتدأ ماشي. ده بقى هنا عندنا هنا مبتدأ لخبر محذوف تقديره قسمي، يبقى تقدير الكلام قسمي لعمرك إنهم لفي سكرتهم إيه يعمهون. عمرك مبتدأ والخبر بتاعه محذوف تقديره قسم. خلاص. هنا عندنا وتالله لأكيدن أصنامكم، يعني أقسم تالله لأكيدن إيه أصنامكم. اللام عندي اسمها لام إيه؟ اللام واقعة، نحفظها كده، واقعة في جواب القسم طبعا بتفيد ايه اللام دي؟ تفيد التأكيد، تفيد التأكيد، اخدين بالنا. وهي حرف، وهي حرف مبني، مبني على ايه؟ لا اكيدا. انا مش هقعد احفظ بقى ايه بناء كل حرف زي ما انت قولي، لا مبني على ايه؟ مبني على الفتح. طيب واللام دي حرف، هل ليها محل من الاعراب؟ يبقى لا محل لها، لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. ما شاء الله مذاكرين النهارده كويس جدا، مذاكره يعني ما شاء الله. نيجي بقى اكيد انا ترفع بالمعنويات يا جماعه. اكيد انا بقى فعل مضارع مبني على فعل مضارع مبني. نحاول نتكلم يعني بالتشكيل شويه، يعني انطبق. احنا بندرس تدريس النحو عشان تحاول ان انت ايه تنطقي صح في النطق العادي، في النطق الايه العادي. فعل مضارع، فعل مضارع، طالما كلمة مرفوعة يبقى لازم ايه ارفعها. فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، بنون التوكيد التوكيدي، ها عشان مضاف اليه الثقيلة، شكليها الثقيلة، الثقيلة الثقيلتي، لاتي ثقيلتي، عشان نون ايه؟ بي مجرورة، بنون التوكيد الثقيلتي. خلاص؟ طيب ماله بقى؟ لا دلوقتي الفعل هنا، الفعل هنا سبق بناصب او جازم، في محل رفع، في محل رفع، بس في محل ايه يا جماعة؟ الإعراب الفعل المضارع بالذات، ما أقولش فعل مضارع مبني واسكت، أساسه معرب، لا عشان هو معرب. شوفيه بقى في محل رافع ولا نصب ولا جزم، لأنه لم يسبق بناصب أو جازم. أيوة طبعا الأصل في البناء كاتب كده، لا هو بيقولك الأصل في الأفعال. طب بنون التوكيد الثقيله عندنا هنا ايه؟ اكيد انا في محل ايه؟ محل رفع، في محل رفع لانه لم يسبق بناصب او ايه جازم. يبقى اكيد ان فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون الايه التوكيد الثقيله في محل ايه رفع لانه لم يسبق بناصب او ايه او جازم. بص الفعل بدل حالتين بناء واعراب، والبناء هو الاصل في اي شيء، بس مش لا بيتكلم بالنسبه للافعال عامه. خلي بالك هو اصلا بيتكلم عن الفعل. يعني انا رايي، انا رايي كده ان الاصل في المضارع الاعراب، الا حاجه. ايوه ايوه احنا سمينا لماذا بص معايا في نقطه، سمي الفعل المضارع بالمضارع. يعني ايه مضارع؟ يعني مشابهه، مضارع يعني مشابهه، بيشابه الاسم في الاعراب، في الاعراب بيرفع وبينصب. ايوه وخلي بالنا في، ايوه برافو عليك، ناخدوا بالنا في الكتب الاعراب الكبيره لما بيجي بيكتب بيبقى ايه بيقعد يتكلم معلومات جنب بعضها كده، انت ممكن تفهمي خطا. يعني هنا بيقول لها ايه؟ اقراي كده العباره. البناء هو الاصل، بس ما اتكلم البناء اصل في الافعال. ايوه واخده بالنا، نكتب بقى الحته دي في المذكره، يعني الاصل في الافعال ان هي تكون ايه؟ مبنيه ما عدا الفعل الايه؟ المضارع. طيب طب نكمل الاعراب ده ثواني. طيب نون نون التوكيد طبعا خلاص عرفناها، ها ضمير، لا نون التوكيد ليست ضمير، احنا قلنا نون النسوه بس اللي ضمير. نون التوكيد دي حرف، اقول حرف مبني، لا الاول اقول حرف مبني على ايه؟ على الفتح لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طيب هل تم اعراب هذا الفعل؟ فاعل. ما تعربليش فعل من غير فاعل، يعني لما تيجي تعربي فعل تدوري في الجمله موجود فاعل ما فيش، يبقى لازم ترجعي تاني للفعل تشوفي ايه. ممكن يكون ضمير مستتر، ممكن يكون ضمير ايه. مين اللي هيكيد؟ هي هي. لا اكيد انا اصنامكم. انا عشان انا هنا عايدة على مين؟ سيدنا ابراهيم. يبقى هنا عندنا والفاعل ضمير مستتر تقديره انا. طيب هنا ما هنا في نقطه بس، الفاعل هنا ضمير مستتر ايه، وجوبا ام جوازا؟ وجوبا. عرفت منين؟ من الهمزه. الفعل المضارع اذا بدا بهمزه او نون او تاء تدل على المخاطب المذكر، مخاطب المذكر، خلي بالنا مخاطب الايه المذكر، يكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا. طب واذا ظهر يعرب توكيد، واذا ظهر يعرب توكيد. يبقى هنا هنقول ايه؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره انا، عائد على مين؟ نبينا ايه ابراهيم عليه السلام. طيب اصنامكم ما عندنا الهمزه. بصي احنا ممكن نعمل نجمعها في كلمه انت، انت يعني احنا عندنا حروف المضارعه انيتو، يعني عشان منها بس الايه الياء، عشان الايه الياء والتاء اذا كانت بتدل على المؤنث، اذا دلت على المؤنث. حروف ما شاء الله على المذاكره، حروف مضارع، حروف الايه المضارعه، الحروف التي تاتي في اول الفعل المضارع. همزه اكتب، نون نكتب، ياء يكتب، تاء تكتب. ممكن التاء دي تدل على المؤنثه، تكتب البنت الدرس. طيب امتى تكون التاء، امتى تكون التاء تدل على على تدل على وجوب ايه استتار الفاعل؟ اذا كانت بتدل على المخاطب المذكر. واخدين بالنا؟ يبقى انا دلوقتي هناخد الحروف اللي هي تجعل الفعل الفاعل واجب الاستتار، اللي هي الايه الهمزه والنون والتاء التي تدل على المفرد المذكر اللي هو ايه المخاطب، ماشي. انما لو قلت تكتب، تكتب الدرس، اقول سعاد تكتب الدرس، سعاد تكتب الدرس، يبقى هنا عندي الضمير مستتر ايه جوازن. طيب نكمل بقى كده، احنا خلصنا. مين مستتر؟ ما هي موجوده. لا هي مش موجوده، سعاد هنا مبتدا، سعاد هنا ايه مبتدا، وتكتب تكتب والضمير المستتر خبر. خدين بالنا؟ يبقى عندنا الفاعل لا يتقدم على الفعل، الفاعل لا يتقدم على الفعل. سعاد دي مش موجوده معانا؟ لا سعاد دي مبتدا، بتكتب. مين اللي بتكتب؟ هي تكتب ايه الدرس. يبقى لازم الفعل ياتي بعد الفعل. يعني هنقول ايه على مين؟ ممكن مثلا لو كانت مثلا ايه اداه الاستفهام مثلا، او اداه شرط زي اي. مفعول به لفعل محذوف. الانعام دي فيها شغل، الانعام دي الانعام، كلمه الانعام في درس ان شاء الله هشرحه لكم، اللي هو اسمه الايه الاشتغال. يعني هي جايبه لي سؤال في الاشتغال دلوقتي ايه، تقول لك والانعام خلقها. الانعام هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره ايه خلق. اما ممكن بقى تاخدي من اي حد، او تاخدي من رحاب او اي حد. ماشي خلاص احنا كده خلصنا. ماشي اتفضلي. انا عايزه اعرف بس اصنامك، عايزه اعرف بس اصنامكم عشان يكمل المثال عندي. اللي هي ايه؟ اه كلمه اصنامكم وقت الله نكمل الاعراب. ايوه والجمله في محل جمله لا جمله تكتب في محل رفع خبر. طيب نكمل كده اصنا معاكم بسرعه. عايزه اعراب كامل، عايزه اعراب كامل. عندنا كم كلمه دي؟ ثلاث كلمات. هنكتبهم كده الاول، اصنام كاف والميم. طيب هكيد ايه؟ ماذا اكيد؟ هكيد ايه؟ الاصنام. يبقى الاصنام هتبقى ايه؟ تعرب ايه؟ مفعول به، منصوب وعلامه نصبه. مفعول به قولي كده، قولي حمد. منصوب وعلامه نصبه الفتحة. خلاص. الكاف بقى كاف الخطاب، ضمير تصل مبني على ايه؟ كم، على الضم. طيب في محل ايه؟ ايوه، اذا اتصل اي ضمير باسم على طول كده احفظها. اي ضمير اتصل باسم مضاف اليه، محل جر مضاف اليه. اكتب القاعده كده، اذا اتصل الضمير باي اسم يعرب مضاف اليه في محل جر مضاف اليه في محل ايه؟ جر، لان المضاف اليه الاصلي فيه ايه؟ الجر. طب ناخده بقى الميم. اذا اتصل الضمير باي اسم، يعني مثلا كتابك، كتابك الكاف هنا تعرب ايه؟ مضاف اليه. كتابه مضاف اليه. كتابهن مضاف اليه. يبقى اي ضمير اتصل باسم تعرب مضاف اليه. طيب نكمل بقى ميم الجمع. يا ريت يتحفظ، يا ريت يعني ادعي الله سبحانه وتعالى ان تحفظ من الميم دي. هي اسمعوا اللي هو عايز يتعلم النحو يسمع اللي انا الكلام اللي انا بقوله، لان انا بقول عن خبره. يعني انا لما كنت في الكليه كنت على طول اي نموذج اخده على طول احفظه، ولذلك يعني كل امتحان اجيب امتياز على طول. فانا نفسي انتوا تبقوا كده، اي نموذج تاخديه احفظيه، لان كل اللغه العربيه شبه بعض. طيب ميم الجمع بقى بحفظها كده، ميم الجمع الدال على الذكور. ها انا بحاول ان اديكم بعض المصطلحات الموجوده في الكتب الكبيره، ماشي. ميم الجمع الدال على الذكور. ساعات بيجي يقول لك ايه حرف ايه دال على الذكور؟ ميم الجمع الدال على الذكور هنقول يعني حرف مبني على السكون. طبعا ساعات لمنع التقاء ساكنين يروح بينهولك على الايه؟ الضم، عليكم، عشان بيجي بعدها ساكن. واخدين بالنا؟ طيب مبني على الايه؟ السكون. ده حرف، احنا قايلين الحروف ايه؟ لا محل. لا محل، على فكره احنا انتهينا من الحروف. لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. نكمل اللي هو النموذج الثالث، وبعد كده يعني ناخده النموذج. انا بفتكر لسه يعني ان شاء الله باذن الله احوال توكيد الفعل سوف ناخذه الايه المحاضره القادمه باذن الله. هناخده بقى ايه اللي هو اخر حاجه عندنا؟ كلا لا ينبذن في الحطمه. ناخده طبعا اعراب جديد، كلا، اعراب كلا حرف ردع وزجر مبني على ايه؟ كلا اخر مد، اخر مد على السكون. طب طالما قلت حرف هل يبقى ليه محل من الاعراب؟ اه يبقى لا محل له من الايه؟ الاعراب. كلا لان اخرها مد. كلا او يي قايلها كذا مره، اما تقولي او يي يبقى ده سكون. ماشي جزاكم الله خير. طب ناخده بقى ايه هنا، كاتب لك الايه الجمله بتاعت جواب القسم، بس حذف ايه حرف لو حرف القسم لا غير مذكور في الايه في الايه. وعندنا ايه كمان؟ المقسم به، مقسم به يعني ما قالش والله. اللام دي لام اللام الواقعه في جواب القسم اللي هي بتفيد التاكيد، انما عندي حرف القسم ايه محذوف، مفيش حرف، مفيش هنا حرف قسم، مفيش مقسم به. لا اللام دي بتفيد التوكيد بس، بتقع في جواب الايه القسم، يعني بتقع في الجمله بتاعت الايه المقسم اللي هي المقسم عليه. نعم ما انا احفظ دلوقتي حضرتك، انا كتبت. لا مش حروف القسم عندي الواو والباء والتاء، اقول والله بالله تالله بس. طيب في عندنا لام بتفيد الايه التوكيد، بتدخل لي بتقع في جواب الايه الطلب علشان تفيد التوكيد في جواب، قصدي في جواب القسم. اه بتاتي بعد بيجي بعدها الفعل المضارع. ممكن ساعات بيحصل ايه فاصل بين اللام اللي هي دي وبين اللام اللي هي الواقعه في جواب الايه القسم وبين الفعل، مثلا ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولا سوف يعطيك، ناخدوا بالنا حصل ايه فصل بين اللام اهي، اللام اللي هي واقع في جواب الطلب والفعل، فاصبح الفعل لا يؤكد، ما لا يؤكد. ان شاء الله الحاجات دي هناخدها في الحصه القادمه اللي هي احوال البناء الافعال، ومتى يجب تاكيد الفعل ومتى يمتنع، يعني في الحاله دي يمتنع ان انا اكد الفعل لعدم اتصاله باللام الايه اللام الواقعه في ايوه اللي هي اللام تفيد التوكيد اللي واقعه في جواب الايه القسم. يبقى انا اقول يعطيك، يبقى لما اجي اقول ولا سوف يعطينك غلط، خطا لغوي، مفيش توكيد لان في فاصل بين اللام والايه ويعطي. نرجع للمثال بتاعنا، لا ينبذن اللام اهي متصله بالايه بالفعل، يبقى هنا عندنا يجب تاكيد الفعل، يجب ان انا اكده لانه متصل متصل بنون النسوه وكمان بالايه باللام اللي هي الواقعه في جواب القسم. ناخده بقى اللام، احنا لسه عاربين اللام، مش عاربها بقى واحده تعرب اللام، هنقول ايه اللام واقعه وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. يوم بزلنا نفس اعراب، نفس اعراب ايه اكيدنا فعل مضارع مبني على الفتح. مش هجيب لا لا ما بتكلم اللي هو موجود قدامك تقولي، ماشي اللي هو الكلمة الموجودة قدامك اعربيها. يوم بزنا هنقوله ايه زي ايه يعني فعل مضارع مبني على الايه الفتح لاتصاله بنون الايه توكيد الايه الثقيلة في محل ايه محل رفع لانه لم يسبق بناصب او ايه او الجازم. نون التوكيد نفس الاعراب اخدينه يا جماعة، نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. لا ينبذن، مين اللي ينبذن؟ هو او هم اللي هو العاصي، مين الايمان الذي سوف يدخل النار؟ الكافر. خلاص يبقى الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره ايه هو الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. خلاص في حرف جر نكتب اعراب فيه من الاعراب، طالما قلت في حرف خلاص في حرف او حرف جر مبني على مبني على ايه بقى سمح ادي شقوق مبني على ايه؟ في اي اي او ها آه يبقى خلاص اقول مبني على الايه؟ السكون. لا لما بتكلم على كلمه اي اللي هي الصوت اللي في الاخر ده، الصوت اللي في الاخر اللي بعد الكسره ده، مش انا بعمل اشباع للكسر؟ طب اللي في الاخر ده ايه؟ ده سكون. بنسميه سكون حي ولا سكون ميت؟ سكون ميت. السكون الحي اللي هو في الحرف الصحيح زي كلمة دف عب ده سكون حي عشان بينطق. خلاص كلمة بقى ايه؟ الحطمة. يعرب المن يعرب الحطمة سهلة بقى دي. عربي حضرتك كده الحطمة، احنا قلنا فيه حرف جر سهلة ايه؟ يبقى الحطم الحطمة تبقى ايه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب جر ومجرور هنا متعلق بالحدث، ايه الحدث عندي؟ يوم بزنس. متعلق جر متعلق بالفعل يوم بزن. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا، وعلى وعد بلقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. متعلق هيبقى بمعنى إيه؟ هو البطل معلش التكرار.